بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب اللباس، قال باب اللباس. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بابا من الأبواب التي هي ملحقة بكتاب الصلاة، والأنسب في ذكر هذا الباب والله أعلم أن يذكر في باب شروط الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ولا تستر العورة إلا باللباس والثياب، فناسب أن يذكر هناك، ناسب أن يذكر هذا الباب في باب شروط الصلاة، لأن من الثياب ما يكون محرم للجنسين الذكور والإناث، ومنه ما يحرم على الذكور دون الإناث أو الإناث دون الذكور إلى آخره، فكان الأنسب والله أعلم أن يذكر هناك في باب شروط الصلاة. وما يتعلق باللباس، وهو ما يتعلق باللباس المقصود به ما يستر ماذا؟ الإنسان، ما يلبسه ماذا؟ الإنسان. والأصل في اللباس الحل، الأصل في الألبسة هو الحل، لأنها ليست من قبيل العبادات بل هي من قبيل العادات. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي وهذا في سياق الامتنان على خلقه سبحانه وتعالى أنه حلال. ويقول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية ألبسة حسية وألبسة معنوية. أما اللباس الحسي فهو على نوعين: اللباس الضروري وهو الذي يستر العورات يواري السوآت، واللباس الثاني لباس الزينة والكمال وهو الريش، وهذا ما يسمى باللباس الحسي. واللباس المعنوي وهو أعظم من اللباس الحسي لباس التقوى. لباس ماذا؟ التقوى. فعلى كل، الأصل في الألبسة بأنها حلال، الأصل في الألبسة بأنها حلال. متى نحتاج إلى هذا الأصل؟ إذا جاءنا لباس اشتبه علينا، هل هو حلال أو حرام؟ نقول الأصل في الألبسة الحل، الأصل في الألبسة ماذا؟ الحل. ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل أن هذا محرم أو مكروه، أن هذا من اللباس المحرم أو من اللباس ماذا؟ المكروه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا أصل يقول العلماء لا يخرج عنه إلا بدليل، ومن خرج عنه فقد حرم شيئا أحله الله عز وجل، حرم شيئا أحله الله جل وعلا لعباده. إذن الأصل في اللباس الحل للرجال والنساء، للصغار والكبار، للمسلم والكافر، الأصل في الألبسة بأنها ماذا؟ حلال. واللباس إنما يصلح الإنسان، اللباس إنما يصلح ماذا؟ للإنسان. ولهذا سمي الإنسان بشرا، لأن بشرته ظاهرة، لأن بشرته ماذا؟ ظاهرة، أي ليس عليها شعر ولا وبر ولا صوف ولا شيء مما يغطي هذه البشرة، فاحتاج الإنسان إلى اللباس، فاحتاج الإنسان إلى اللباس، من دون اللباس يتأثر. والألبسة على أقسام، الألبسة على أقسام، منها ما هو خاص بالنساء. اللباس الخاص بالنساء لا يصلح للرجال، إذا كان هذا اللباس من خصوصيات النساء فإن هذا حرام على الرجال. ومن لبس لباسا خاص بالنساء سواء كان الذي لبسه من الصغار أو الكبار الذكور فإنه قد تشبه بالنساء، ومن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والعكس أي والمتشبهات من النساء بالرجال. فإذا عرف لباس أنه من خصوصيات الرجال سواء كان مما يلبس على الرأس أو يلبس ماذا على القدمين أو على أعلى البدن أو أسفل البدن، إذا عرف بأن هذا اللباس من خصوصيات الرجال، وسواء يعني لبسه يعني هذا الإنسان من خصوصيات الرجال. نعم، إذا قلنا أنهم خصوصيات ماذا؟ الرجال. فلبس ماذا؟ لبسته هذه ماذا؟ المرأة في البيت أو خارج البيت، في البيت أو خارج البيت، ولو على سبيل المزاح أو الضحك أو التمثيل كما يحصل في بعض الأفلام والتمثيليات، يلبس لباس المرأة من أجل يضحك الناس، هذا حرام، لا يجوز، ملعون، هذا يعتبر ماذا؟ ملعونا. فإن تحريم يعني ماذا؟ التشبه بالنساء على عمومه، على ماذا؟ عمومه. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فإذا كان هذا اللباس من خصائص النساء فلبسه كبير من كبائر الذنوب، ولبسه ماذا؟ ملعون، سواء كان في البيت أو خارج البيت، ما هو شرط أن يظهر على الرجال أو يظهر على النساء. فإذا لبس ما كان من خصائص الرجال أو من خصائص النساء، والعكس بالعكس، لو لبست المرأة ما هو من خصائص الرجال، ما هو من خصائص الرجال، فإنها تعتبر ماذا؟ ملعونة. فإنها تعتبر ماذا؟ ملعونة، سواء كان في بيتها أو خارج ماذا؟ بيتها. أما الضرورات فلها أحكام خاصة، إذا لم تجد إلا هذا اللباس وخشيت على نفسها ماذا؟ من التلف، من برد أو كذا إلى آخره، هذه الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. لكن في حال الاختيار، في حال الاختيار تلبس المرأة ما هو من خصائص الرجال، أو يلبس الرجل ما هو من خصائص النساء، فإن هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة، رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة، ولو كان يتعلق بالصلاة. إذا لم يجد الإنسان إلا ثوب امرأة فيريد أن يستر به ماذا؟ عورته في الصلاة، نقول لا يصلح، نقول هذا ماذا؟ لا يصلح. وهكذا العكس فيما يتعلق بالنساء. وبعض الألبسة مشتركة، وبعض الألبسة ماذا؟ مشتركة بين الرجال والنساء، تأتي بعض النعال مشتركة، تأتي بعض الخفاف مشتركة، تأتي بعض الفانيلات يعني ماذا؟ مشتركة. فمثل اللباس المشترك بين الرجال والنساء هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. إذن اللباس على ثلاثة أقسام، خاص بالرجال، خاص بالنساء، لباس مشترك. وهذا يرجع إلى الأعراف والأماكن والأزمنة، ما يتعلق بأن هذا من خصوصيات النساء هذا يرجع إلى العرف أو إلى البلد أو إلى المكان أو إلى الزمان. رب لباس في مكان هو من لباس النساء، وفي مكان آخر هو من لباس الرجال، أو قد يكون من الألبسة المشتركة. فالعبرة بالبلد الذي يعيش فيه الإنسان، والزمن الذي يعيشه ماذا؟ الإنسان، وهكذا أيضا يعني المكان الذي يعيش فيه ماذا؟ الإنسان. على كل يعني لا يصلح الإنسان أن يتشبه ماذا؟ بالنساء، ولا النساء تتشبه ماذا؟ بالرجال. فهذه من الأمور ماذا؟ المحرمة، هذه من الأمور المحرمة، ولو على سبيل اللعب أو كذلك اللهو أو التضحيك، يضحك الناس إلى آخره، نقول هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب اللباس، وقلنا أن الألصق بهذا الباب أن يذكر في باب شروط الصلاة، في باب شروط الصلاة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة تستر بالثياب، والثياب أقسام، قد تكون يعني مغصوبة، وقد تكون فيها ذوات أرواح، وقد تكون من الحرير فيما يتعلق بالرجال إلى آخره، وقد يكون من لباس ماذا؟ النساء. فالأنسب كان يذكر في باب شروط الصلاة، والله أعلم. الله رحمه الله. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. عامر عندك ولا عامر؟ عامر، نعم. قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، رواه أبو داود، وأصله في البخاري. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي عامر الأشعري فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من هذه الأمة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أقوام، والمقصود بالأمة أمة الإجابة، أما الكفار فهم يستحلونها ولا إشكال عندهم، لكن المقصود بالأمة ها هنا أمة الإجابة لا أمة ماذا؟ الدعوة، أنه سيكون من أمته عليه الصلاة والسلام أقوام، أقوام يستحلون الخز عندنا والحرير، وفي بعض الألفاظ يستحلون الحر والحرير، الحر المقصود به الزنا، وهكذا الحرير، الحرير ما يتعلق باللباس. والمقصود بالاستحلال هنا الاستحلال العملي، أي بمعنى أنهم يتهاونون ويتساهلون وكأنه شيء مباح، لا يعتقد أن ما أحل الله ما حرم الله حلال، لأن الإنسان إذا اعتقد ما حرم الله بأنه حلال وهو يعلم أن الله حرمه فإن هذا يكفر، فإن هذا يعتبر كافر. من استحل استحلالا يعني ماذا قلبيا لشيء حرمه الله عز وجل ويعلم أن الله حرمه فقال هو حلال، فقال هو حلال وإن لم يلبسه، إذا قال الحرير حلال للرجال وإن لم يلبس الحرير مع علمه أن الله عز وجل حرمه فإن هذا يعتبر مكذب لخبر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر كافرا ولا إشكال، يعتبر كافرا ولا إشكال. لكن المقصود بهذا الاستحلال استحلال فعلي، أي بمعنى أنهم يتهاونون ولا يبالون بلباس ماذا الحرير، يأتي أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فيلبسون الحرير كأنه شيء عادي لا يبالون بتحريمه، لكن لا يستحله، لأنه إذا استحله واعتقد استحلال بأنه حلال وهو يعلم أنه حرام وإن لم يلبسه فإن هذا يعتبر كافرا، فإن هذا يعتبر كافرا. فالمقصود بالاستحلال هنا الاستحلال الفعلي، الاستحلال الفعلي للاعتقادي لا ماذا الاعتقادي، أما الثاني فيكفر بماذا الإنسان. وذكر هذا الحديث يقول رواه أبو داود وأصله في البخاري، لماذا ما قدم البخاري، لماذا ما قدم البخاري؟ لأنه في صحيح الإمام البخاري معلق، في صحيح الإمام البخاري معلق، قال فيه الإمام البخاري قال هشام، وهشام هو لا شك أنه ماذا من مشايخ الإمام البخاري، هشام من مشايخ الإمام البخاري وقد سمع منه، هشام بن عمار من مشايخ الإمام البخاري وقد سمع منه حديثين أو ثلاثة، لكن هذا الحديث قال فيه وقال هشام، ذكر بصيغة التعليق المجزوم به، ذكر بصيغة التعليق المجزوم به. وقد مر معنا أن الإمام البخاري كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في المقدمة أن تعليقات البخاري على قسمين، تعليقات بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علق الإمام البخاري عنه، هذا صحيح عند الإمام البخاري فيقول وقال هشام، إذا علق بصيغة الجزم. والأمر الثاني أن هشام من مشايخ الإمام البخاري الذي قد لقيه وسمع منه، الذي قد لقيه وسمع، والبخاري ليس بمدلس، وهذا فيه رد على ابن حزم الذي ضعف هذا الحديث وقال هذا الحديث في البخاري منقطع، هذا الحديث في صحيح البخاري منقطع، فابن حزم عليه رحمة الله طعن في هذا الحديث ولا يعرف يعني طاعن في هذا الحديث قبل ابن حزم عليه رحمة الله. في البخاري أولا هشام شيخه، الأمر الثاني أنه قد سمع منه، سمع منه غير هذا الحديث يعني قد سمع ماذا منه وهو من مشايخه، وأيضا حدث عنه ماذا علق عنه بصيغة ماذا الجزم، والبخاري ليس من المدلسين، البخاري ليس ماذا من المدلسين. زد على ذلك أن هذا الحديث جاء مسندا في سنن أبي داود، جاء مسندا صحيحا في سنن ماذا أبي داود، فلا إشكال في هذا ماذا الحديث. إذن يرد على ابن حزم رحمه الله تعالى من عدة ماذا جهات، أولا هشام بن عمار شيخ البخاري وقد علقوا عنه بصيغة ماذا الجزم، والبخاري لم يعني ماذا لا يعرف بالتدريس، وأيضا هذا الحديث قد جاء خارج البخاري في سنن أبي داود ماذا متصلا، فتضعيف هذا الحديث لا معنى له، تضعيف هذا الحديث لا معنى له. وذكر في هذا الحديث جمل منها تحريم الزنا، تحريف الحرير، وتحريف الخمور، وتحريف المعازم المعازف، وتحريف المعازف، وما أكثر هذه المحرمات منتشرة، هذه المحرمات انتشرت بكثرة في هذا الزمان، وهي ما يتعلق بشرب الخمور، وهكذا فيما يتعلق بالمعازف والغنى، وهكذا فيما يتعلق بالزنا، ما أكثر هذه من حيث الانتشار. وأما ما يتعلق بلبس ماذا الحرير وإن كان قليلا، لكن الثلاثة الماضية هي كثيرة من حيث ماذا الانتشار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حينما يستحلون هذه ماذا المحرمات يمسخهم الله عز وجل، يمسخهم الله عز وجل، يدل على أن هذا يعني هذه المحرمات من كبائر الذنوب. وأن مستحلها ولو لم يكن استحلالا قلبيا وإنما استحلال مادة عملي، أن هذا موعود بعقوبة عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه موعود بعقوبة عظيمة من رب العالمين. ومن هذه العقوبات المسخ، من هذه العقوبات المسخ والخسف، المسخ والخسف بها أولئك ما جاءت بها ماذا الأحاديث. والشاهد في هذا الحديث ما يتعلق بلبس ماذا الحرير، ذكر هذا الحديث في باب اللباس من أجل الحرير، وأنه ماذا أن أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يلبسون الحرير وكأنه حلال، يلبسون الحرير وكأنه حلال. والمقصود بالحرير الحرير يعني النباتي الطبيعي، لا الحرير الصناعي، وهو الذي يستخرج من دودة ماذا دودة يعني دويبة صغيرة تسمى دودة القز، يستخرج منها ماذا الحرير النباتي، أي بمعنى يخرج أسلاك، تخرج ماذا أسلاك من هذه الدودة، فتلتف حول هذه الدودة، ثم بعد ذلك بعد فترة تموت هذه الدودة أو هذه الدويبة، فيأتون فيأخذون هذه الخيوط التي هي أشبه ما يكون بالأسلاك، فيجمعونها فيصنعون منها الثياب الحرير الطبيعي. أما الحرير الصناعي فهذا حلال، أما الحرير الصناعي فهذا لا يحرم على الرجال، هذا لا يحرم على الرجال، لكن المقصود به الحرير الذي يستخلص من هذه الدابة أو من هذه الحشرة، فهذا أمر محرم. الآن أصبحت لها مصانع، أصبح يعني أصبحت دول الآن تربي هذه يعني الحشرات وتستخرج منها هذه ماذا الأسلاك والخيوط، فيصنعون الحرير الطبيعي، يصنعون الحرير ماذا الطبيعي، يعني يأتون بهذه الدواب فيربونها، تجد مصانع ومزارع لها، مصانع ومزارع فيستخلصون منها هذه الأسلاك فيصنعون الحرير. والحرير يعني ماذا الطبيعي غالي جدا، الحرير ماذا الطبيعي ماذا غالي جدا، لا يشتريه إلا الأثرياء، لا يشتريه إلا الأثرياء لما فيه من يعني ماذا من النعومة ومن ماذا من حسن المنظر، من نعومة ومن حسن ماذا المنظر. وهذا اللباس كما سيأتي لا يليق إلا بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على الرجال وأباحه للنساء، حرمه على الرجال وأباحه للنساء. فما حكم لباس الحرير في الصلاة؟ هذا مر معنا، هذا مر معنا. وإن مر معنا إذا لبس الإنسان الحرير في الصلاة هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ أين مر معنا؟ ها؟ قواعد من رجب ما يتعلق بالتحريم إذا كان يرجع إلى ذات العبادة على وجه يختص أو إلى شرط العبادة على وجه يختص، هذا من أي الأنواع؟ هذا ما يرجع إلى خارج، إلى شرط العبادة خارج. لا على وجه يختص، إلى شرط العبادة، من شروط العبادة استرعول، لكن لا على وجه يختص، بمعنى أنه محرم في الصلاة وخارج الصلاة، محرم في الصلاة وخارج الصلاة، فهو مما حرم مطلقا، لم يختص بالصلاة. لو اختص بالصلاة ما صحت الصلاة، لو اختص بالصلاة كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير في الصلاة انتهى الأمر، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير مطلقا، إذن فهو نهي عام ولا يختص بالصلاة، فلباسه في الصلاة يعني محرم، ولكنه لا يبطل مدى الصلاة في قول جماهير العلماء، في قول جماهير العلماء خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد، فإنه يرى في رواية وهي المشهورة أن هذا يبطل ماذا الصلاة. هذا فيما يتعلق بالرجال، أما النساء فحلال في الصلاة وخارج الصلاة، أما النساء فهو حلال سواء كان داخل الصلاة أو خارج ماذا الصلاة. أنظر الله. قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. نعم، ذكر أيضا ما يتعلق بالحرير، أما ما يتعلق بآنية الذهب والفضة هذا مر معنا في باب الآنية في كتاب الطهارة، وسيأتينا أيضا في كتاب الأشربة، لكن يريد عليه رحمة الله الكلام على اللباس بزيادة ماذا؟ وأن نجلس عليه، يريد هذه الزيادة، يريد يعني الآن في الحديث الأول فيما يتعلق باللباس يقول أن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج. الديباج والحرير معنى واحد، بعضهم يقول الديباج المقصود به لحمته ماذا؟ قطن أو صوف، لكنه ماذا؟ اللحمة المقصود بها التي تكون باتجاه البدن ويكون الظاهر حرير، فهذا يسمى بالديباج. وبعضهم يقول لا فرق، الديباج والحرير معنى واحد، فهذا من قبيل يعني اللفظ المترادف، يعني تعدد اللفظ والمعنى واحد، الديباج والحرير بمعنى واحد، فتكون هذه الواو يعني عاطفة الديباج على الحرير من باب التوكيد. وقيل أن الديباج يعني لحمته ماذا؟ الذي تكون باتجاه البدن من القطن وظاهره الحرير، والله أعلم. وعلى كل هو حرير، الديباج والحرير بمعنى واحد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير وأن نجلس عليه، وأن نجلس ماذا؟ عليه. والجلوس يعتبر لباسا، الجلوس يعتبر ماذا؟ لباسا، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال فقمت إلى حصير قال وقد تغير من طول لبسه، أي من طول الجلوس عليه، فسمى الجلوس لباسا، فسمى الجلوس لباسا. إذا لباس الحرير كما سيأتي معنا محرم على الرجال، وتستثنى كما سيأتي تستثنى ماذا؟ أشياء، لكن ما يتعلق بالنساء فلا يحرم ماذا على النساء. يبقى عندنا الجلوس، هل الجلوس يشمل النساء والرجال؟ أي بمعنى هل يجوز للمرأة أن تجلس ماذا على يعني الحرير؟ يعني إنسان فرش سريرا بالحرير ما لبسه، هذا رجل من الرجال فرش سريرا أو كذلك يعني ماذا يعني ما يجلس عليه من الكراسي بالحرير، هل هذا منهي عنه أو أن هذا خاص باللباس؟ نقول الجلوس يسمى لباسا، الجلوس على الشيء يسمى لباسا، فإذا فرش الإنسان السرير بالحرير وجلس عليه أو اضطجع عليه فإن هذا يسمى لباسا. والدليل حديث أنس قال فقمت إلى حصير فنظفته يعني وقد تغير من طول لبسه، أي من طول الجلوس عليه، من طول الجلوس عليه، فسمى الجلوس لباسا، سمى الجلوس لباسا. إذن الجلوس على الحرير حرام ولباسه ماذا؟ حرام. يبقى عندنا فيما يتعلق بجلوس المرأة، لباس المرأة الحرير لا إشكال فيه، جلوس المرأة على الحرير هل هذا ممنوع أليس بممنوع؟ هذه المسألة تردد فيها ماذا العلماء، والسبب أن الشارع أباح للمرأة الحرير من حيث التزين به واللباس، أما الجلوس فليس في زينة، فليس في زينة، فلا يختلف المعنى عن الرجال، فلا يختلف المعنى عن الرجال. فمنهم من قال ما يتعلق بجلوسه على الحرير هذا لا يصلح، يعني كأن تجعل على الكراسي حرير فتجلس على الكرسي أو على السرير فتجلس ماذا عليه، مع أن المرأة إذا لبست الثوب جلست عليه، لكن اللباس الجلوس من حيثه. فبعض العلماء عمم قال هذا عام للرجال والنساء الجلوس، لأن الحديث قال وأن نجلس عليه فيشمل الرجال والنساء، وإنما أبيح الحرير للنساء فيما يتعلق بالتزين به واللباس، أما الجلوس ما في إذن، ما في إذن. فبعضهم عمم الرجال والنساء، وبعضهم قال لا هذا خاص بالرجال والمرأة لا أن تجلس على الحرير، فعلى كل الأحوط ألا تفعل، الأحوط والله أعلم أنها لا تفعل. وما يتعلق ب يعني استحلال لباس الحرير من الرجال واستحلال الفعلي للرجال للباس ماذا الحرير والموت على ذلك وعدم التوبة، يأتي الأحاديث أنه يحرم من حرير الجنة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا لبس الرجل الحرير النباتي الذي هو من هذه الدودة، دودة ماذا القز، واستمر على ذلك ولم يتب من هذه ماذا المعصية مع علمه بأنه حرام، مع علمه بأنه حرام، فإنه يحرم من حرير الجنة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة، والجزاء يكون من جنس العمل، الجزاء يكون من جنس العمل، إلا إذا تاب قبل موته، فمن تاب تاب الله عليه. وهكذا فيما يتعلق بالخمر، من يعني داوم على شرب ماذا الخمر أو على هذه المعصية فمات على هذا الذنب ولم يتب كان محروما من خمر الجنة، وهكذا فيما يتعلق باللباس، لكن إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى ماذا عليه، من تاب تاب الله عز وجل عليه فيه، دل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. وهذا اللباس الحرير للرجال عام، سواء لبس ماذا؟ خفين، أو لبس قفازين، أو لبس عمامة، عام يدخل. لكن لو ألبس الإنسان المصحف، لو ألبس الإنسان المصحف من الحرير ما يدخل في اللباس إذا لم يجلس عليه، وكذلك يعني ماذا؟ الحرير، ولم يلبسه لكن زين به يعني بعض أشياء، هذه لا تدخل، لا تدخل في هذا الأمر. النهي جاء في الجلوس وجاء في اللباس، وما يتعلق بالنساء حلال فيما يتعلق باللباس، أما يضع فيه مصحف من المصاحف إلى آخره فهذا لا يدخل فيه النهي، هذا لا يدخل ماذا؟ فيه النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمامة من حرير، خفين من حرير، قفازين من حرير، كذلك يعني قبة إلى آخره من حرير، هذا كله محرم، هذا كله محرم فيما يتعلق بالرجال، لكن يستثنى أصابع ستاتي. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا مما يستثنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إذن هذا هو الأصل أنه محرم أي على الرجال، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم موضع من المواضع بقدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، شك ماذا الرواة في هذا ماذا التحديد، هي أصبعين أو ثلاث أو أربع ماذا من الأصابع تكون مجموعة في مكان واحد، تكون مجموعة في مكان ماذا واحد ظاهر على الإنسان، تكون مجموعة في مكان واحد ظاهر على الإنسان، فهذه رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقدر أربع من الأصابع، بقدر أربع من الأصابع. وأي الأصابع؟ أصابع زيد أو عمر؟ قال الوسط، الأصابع ماذا؟ الوسط، لا تنظر للكبير ولا إلى الصغير، وإنما تنظر إلى الوسط من الأصابع. قد يحتاج الإنسان في ضحى أماكن مكان الجيب يعني زينة، الإنسان قد يتزين به، أو أماكن يعني ماذا فيما يتعلق بالرقبة بقدر أربع أصابع، أو كذلك في أطراف ماذا الأكمام، في أطراف ماذا الأكمام، فرخص الشارع في قدر أربع ماذا من الأصابع. لكن يبقى عندنا الحرير المخلوط بالثياب، الحرير المخلوط ماذا بالثياب، إذا لم يظهر وإن كان أكثر من أربع أصابع بعض العلماء يقول لا إشكال فيه، أو كان مستور يجعل من الباطن يعني يجعل الحاشي من الباطن حرير ومن الظاهر ليس بحرير، بعض العلماء يقول هذا لا يدخل في اللباس، لا يدخل في النهي، أو مخلوط ولا يظهر وإن كان الأكثر، وإن كان ماذا الأكثر، على كل هذه تحتاج لها يعني كلام خاص ومبحث ماذا خاص، في المقصود ما يظهر من الحرير المرخص فيه أربع من الأصابع، أين ما وضعتها ضحى، أين ما وضعت هذه الأربع الأصابع ضحى، والمقصود بها مجموعة في مكان واحد، مجموعة في مكان واحد، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. الضمان. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. نعم، وهذا يعني من باب الترخص لأنه كان بهما ماذا حكة، وقيل سبب يعني ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بلباس الحرير يعني علل الإمام النووي لأنه بارد، جاء بعض العلماء قال ليس بصحيح، الحرير حار، الحرير له اسم يعني ماذا كما يقال له يعني معنى من اسمه، له معنى من اسمه حرير حار، قالوا فيه حرارة، لكن قالوا لعله يعني مضاد لخروج القمل، أي بمعنى أن القمل لا تبقى مع هذا الثياب، تنفر من هذه الثياب، وهذا التعليل الثاني ظهر أقرب، لأن الحرير الذي يظهر أنه مأخوذ من الحرة حار، فيه حرارة وفيه لمعان وفيه شيء من الجمال، لكن ليس بناعم، فالإمام النووي قال لأنه ناعم ويناسب الحكة الذي تكون عند الإنسان، يبرد ما يأتي بشيء بارد على مكان فيه يعني حك يحك ماذا الإنسان فيبرد ماذا جسمه، وبعض العلماء قال هذا ليس بصحيح، بل الحرير حار وله معنى من اسمه، بل لأن فيه خاصية تطرد القمل أو تطرد هذه الحشرة، تطرد هذه ماذا الحشرة والله أعلم. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجال، وليس خاص بعبد الرحمن بن عوف ولا الزبير ابن العوام. قال في قميص الحرير في سفر من حكة. هل هذه ضرورة أو تعتبر حاجة؟ وجود هذه الحكة الذي فيه ماء، هل هي من قبيل ما يضطر الإنسان إليه وهو التداوي بالحرام، سيأتي المبحث الكلام على هذا، أو أنها من قبيل الحاجة؟ هل هذه حاجة أو ضرورة حصلت ماذا للصحابيين رضي الله تعالى عنهما؟ نرجع إلى تحريم الحرير. هل تحريم الحرير على الرجال من باب تحريم المقاصد أو من قبيل تحريم الوسائل؟ نرجع إلى العلة، لماذا حرم الشارع الحريم على الرجال؟ فيه ثلاث علل. العلة الأولى أنه من لباس الكفار، العلة الثانية أنه من لباس النساء، العلة الثالثة أن فيه نعومة والرجال لا تليق بهم النعومات، لا تليق بهم ماذا النعومة، فإن يعني المبالغة في النعومة هذا لا يليق بالرجال، هذا لا يليق ماذا بالرجال، فربما يحصل عنده ميل إلى النساء مع الأيام، في تطبع بطباع النساء، في تطبع بطباع ماذا النساء. إذن هذه ثلاث علل. العلة الأولى التشبه بالكفار من لباس الكافرين، والعلة الثانية أنه من لباس النساء، العلة الثالثة أن في ماذا هذه النعومة، في هذه ماذا النعومة للبرودة، فيه ماذا النعومة لا برودة. إذن هذا التحريم من قبيل ماذا؟ تحريم يعني ماذا مقاصد أو تحريم وسائل؟ هل هو من قبيل تحريم المقاصد أو تحريم ماذا الوسائل؟ أي هل في شيء لذاته حرم ماذا من أجله؟ هل في شيء لذاته حرم ماذا من أجله؟ الأقرب والله أعلم أنه إنما حرم تحريم وسائل لا مقاصد، ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الحاجة، أباح النبي الشيء إذا حرم تحريم وسائل يباح للحاجة والمصلحة الراجحة، يباح للحاجة والمصلحة الراجحة إذا كانت المسألة من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لا تحريم ماذا المقاصد، والله أعلم. ومنهم من قال أن تحريمه من قبيل تحريم المقاصد، فلا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه، لا يباح. طيب يأتي عندنا الإشكال الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فما الجواب؟ الجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الله عز وجل ما حرم الحرير لشيء في ذاته، لخبث في ذاته، لخبث ماذا في ذاته، وإنما يعني لأنه كما ذكرنا العلل، يعني بمعنى أن هذا الشيء ما في خبث لذاته، ما في خبث ماذا لذاته، وإنما هو ماذا محرم لغيره، محرم ماذا لغيره. هذا أمر. الأمر الثاني أن الشيء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا إذا كان من قبيل يعني ما يدخل إلى البدن أكلا شربا شما، هذا المقصود به. أما إذا كان استعمال خارجي فهذا لا يدخل في النهي، ولهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوي أن سئل يعني عن إنسان عنده جراح، لربما إذا استعمل عليها شيء من النجاسات، يستعمل على هذه الجراحة من الخارج شيء ماذا من النجاسات كدهن ماذا الخنزير، دهن ماذا الخنزير، فقال استعمله، فإذا قام إلى الصلاة أزاله، فإذا قام إلى الصلاة أزاله. فقال إذن هذه الأحاديث أن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، المقصود ما كان من قبيل ما يؤكل ويشرب أو يشم، أي يدخل إلى بدن الإنسان ويختلط ببدن الإنسان. أما الاستعمالات الخارجية فلا حرج، الاستعمالات الخارجية فلا حرج، فلا تدخل في هذا ماذا النهي، والله أعلم. وأيضا كما قلنا الحرير في ذاته ما في خبث أصلا، في نفس اللباس هذا ما في خبث ذاتي، وإنما التحريم تحريم معنوي لا تحريم ماذا حسي، بحيث ينتقل الضرر إلى الإنسان أو إلى جسم ماذا الإنسان. فأجابوا عن هذا الإشكال بمثل هذه الجوابات، بمثل هذه ماذا الجوابات. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ماذا في سفر، هذا قيد خارج مخرج الواقع، أنهم كانوا في سفر، فلا يختلف الأمر إذا حصلت الإنسان هذا الأمر سواء كان في الحضر أو في السفر، وإنما خرج هذا القيد مخرج بيان الواقع، لا على أنه قيد مسافر يخرج الحاضر، لا هو صحيح هذا، يعني الحديث على عمومه، الحديث يبقى على عمومه، والله أعلم. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك. بقيت أحاديث نكمل الباب في الغد إن شاء الله.